يقول ما حدود عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟ على كل حال المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة بالنسبة يعني لما الحرة، بالنسبة للمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب، وإلا تسدل على وجهها الخمار. وليس معنى ذلك أن الوجه عورة، لكن هو محل الفتنة والزينة، والزينة لا تكشف ولا تبدأ إلا للمحارم. وأما حدود عورة المرأة بالنسبة للمرأة، فإذا كانت المرأة مع امرأة مسلمة مأمونة يعني فلا بأس، أنه ما عدا العورة المغلظة أو العورة التي فهذه ينبغي حفظها إلا من الأزواج، ولا ينبغي التبذل، لأنه الحقيقة المرأة التي تلبس الألبسة العارية ولو كانت عند نساء، الواقع أن هذا يجريها إلى أن تستهين بالستر والملابس الساترة التي لا تصف ولا تشف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هذا وإن تاب قبل؟ لا، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. أفاضل الصحابة كانوا مشركين وآباءهم مشركين وتابوا وتاب الله عليهم وحسنت توبتهم فصاروا أئمة الموحدين. انتبهوا لهذا السؤال. يقول نص بعض العلماء، شوف هذا حبك، سؤاله حبك لكن يعين الله عليه. يقول نص بعض العلماء على أنه يستحب الدعاء في مكان أو زمان معين بدليل هنالك دعا زكريا ربه، فإذا جاز ذلك في الزمان والمكان فما المانع أن نسأل الله تعالى فنقول نسألك بعبادة فلان وقربه منك؟ ها، والعبادة خير من الزمان والمكان. شفت الشبهة؟ وش بينك وبين عبادة فلان من صلة حتى تتوسل بها؟ ما الذي بينك وبين عبادة فلان من صلة؟ ما هو كيف تدل بعبادة فلان وليس بينك وبين عبادة فلان لفلان، وقرب فلان لفلان، وجاهه له؟ يعني ما بينك وبين هذا الصلة؟ أنت كمثل من يريد أن يضيء المصباح وقد قطع تياره من الكهرباء، هل يضيء المصباح؟ ما يصل، ما قطع تياره من الكهرباء، يريد من المصباح أن يضيء، روح يشتري لمبة من الدكان ويركزها بالجدار بدون أن يصلها بتيار الكهرباء ويقول ليش ما تولع؟ هذه وسيلة غير واصلة. لكن لو قلت مثلا بإيماني أو بحبي لنبيك الذي شرعت، بإيماني بأن لنبيك، بأنك جعلت لنبيك جاها وقربته منك، إيماني بذلك، بإيماني بذلك تكون وصلت التيار الكهربائي. الوسيلة واصلة، ها، أين متمت الوسيلة. لكن تقول بجاه، وش الصلة بينك وبين جاه النبي له؟ اللهم صل وسلم عليه. عبادة فلان له، ما بينك وبين شيء. لكن تقول إيماني بالإسلام، إيماني يعني بالإخلاص أنه يعني ينفع عندك، والمتابعة ومتابعة نبيك، إيماني بذلك يعني يكون بينك وبين الصلة. عندئذ يتصل التيار الكهرباء وتولع لمبتك. نعم. فجواب مختصر، أرجو أن صاحب السؤال يعني يكون فهم، لكن شايف أن الالتواء يخوف شوي، عسى الله يهدينا جميعا للحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من حضر إلى المدينة المنورة وكذلك مكة المكرمة، فما هو الواجب عليه والمستحب فعله من أنواع العبادة وأماكن الزيارة؟ نرجو الإفادة. هذا موضوع محاضرة يا شيخ، موضوع درس. أكل حال، من حضر إلى المدينة أهم شيء أن يصلي في المسجد النبوي وتم زيارته، ثم إذا زار القبر الشريف وقبر صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون زيارة من غير شد الرحل ولا يكررها، ثم يزور البقيع ويسلم عليهم زيارة شرعية ويدعو لهم، ومن يدعى له لا يدعى مع الله، ويزور أيضا أحد، شهداء أحد، ثم يزور قباء إذا تيسر له وكان مقيما، يكثر من الصلاة في المسجد النبوي. نعم. ونسأل الله حسن الجوار، لا بد أن يستشعر فضل يعني فضل المكان، وخاصة إذا كان يوافق زمانا أيضا مثل رمضان، زمان فاضل. نعم. أما مكة المكرمة فالصلاة فيها 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام والصلاء في المسجد النبوي 1,000 صلاة. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: صلاة الليل والتهجد هل تبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة أو بعد منتصف الليل؟ وإذا ما أدري إيش صلاة بعد العشاء بساعة وصلى وأوتر قبل الفجر، فهل يحسب الصلاة الأولى من التهجد؟ أي نعم، الحمد لله يبدأ من بعد صلاة العشاء أو في نصف الليل وآخر الليل أفضل. فنسأل الله الإعانة والتوفيق، كل ذلك الأمر واسع الحمد لله. فمن وثق أنه يقوم من آخر الليل، الأفضل أن يكون تهجده في آخر الليل بعد أداء الرواتب نعم وما عليه. ومن لم يثق يوتر قبل أن ينام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجلس العلم إيش؟ مجلس العلم إيش تتم؟ اقرأ يا شيخ، ما أدري، انتظر الله يعافيك. اي ما في مانع، يقرأ القرآن عن أهله، يأخذ القرآن عن أهله، ما يأخذ القرآن عن مصحفي. قل أحد القراء السبعة الزيات كان أبوه زياتا، وكانوا لا ينقطون الحروف، لا ينقطون الحروف، فقرأ قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. فصفعه أبوه وقال: قم فخذ القرآن عن أهله، لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. فالجلوس على المشايخ ومزاحمتهم بالركب وأخذ العلم عنهم أي نعم وقراءة الكتب عليهم هذا أرسخ لا شك فيه. الله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد.